ففتحت لهم بابا هو باب التنفيسات. التنفيسات، هذه التنفيسات كانت عن طريق أول شيء صناعة قيمية، وطنك وأوطان ومش عارف إيش وكذا ورموز وطنية، هذه تمشي مع مجموعة من الناس. النوع الثاني من التنفيس، أنت حر، أنت تحررت من المؤسسة الدينية، أنت أنت أنت أنت أنت أنت، هذه ممكن تمشي على بعض الناس. النوع الثالث من التنفيسات الديمقراطية، اللي هو أصلا جذوى الديمقراطية والديكتاتورية، وهذه كلها فرع عن صحة الدولة الحديثة. إذا لم تصح الدولة الحديثة أو لم نعتبرها واعتبرنا نظام الدولة القديمة أفضل، فإن ساعة إذن الحديث في النظام الديمقراطي وغيره حديث يعني لا معنى له، وأنك بين مدة ومدة تذهب وتختار ممثليك كما الدولة تمثلك في شراء الخدمات العامة، وكأنك لا تستطيع أن تشتريها، تدفع ضرائب وتدفع إلى آخره، وكأن الناس لا يستطيعون أن يجتمعوا. طبعا قضية شراء الدولة هذه فيها فلسفة يعني اقتصادية عميقة، اللي هي فيها تنفيع عظيم للشركات الرأسمالية، والله المستعان. بحيث أن الدولة تدفع لهم في الخدمات من مال الذي يحتاجه والذي لا يحتاجها، فهذا يكون لهم فيه يعني لهم حق يعني، وإن كانت اسمها خدمات عامة يعني. إيه، فشاهد. وأيضا موضوع الخصخصة هذا أيضا له أبعاد أخرى نتركها لاحقا. فالشاهد، هذا نوع تنفيس، أنه تذهب وتختار النواب، وعلما أنه أنت تختار من بين النخب، وتفصل بين النخب إذا اختلفوا، ولكن النخب هم الذين اختاروا النظام العام وكل شيء ويعملون داخل هذا السياق. فموضوع الديمقراطية هذا نوع من أنواع التنفيسات، لكن في النهاية الديمقراطية هذا أمر يحصل كل كم سنة مرة، والعرس الديمقراطي والمواطنون واختاروا ومش عارف إيش وإلى آخره. لكن في الواقع لابد من تنفيس مستمر دائم يومي. جاء صناعة الترفيه، صناعة الترفيه هذه مهمة جدا، السينمات والمش عارف ايش والكذا وبطبيعة الحال بدأ الأمر يزداد ويزداد، والرياضة وإلى وهذه الدول تدعمها ولهم حق، بحيث أنه ما هو كل الناس يبدأ يفكر بالنظام السياسي، ولا كل الناس يبدأ يفكر بالوضع الاقتصادي، ولا كل الناس يبدأ يفكر. وحتى مثلا كثير من الناس اللي تجده مثلا يتحرر من ربقة العمل العام وكذا ويصير يتاجر وغيره وغيره، يضعف اهتمامه بمثل هذه الأمور. اللي يحاول أن يصنع نفسه بنفسه ويصير تاجرا ويصير كذا، لأنه هذه الأمور تحتاج إلى كد وعناء وتعب. وفي الواقع قديما كان الناس يفعلون ذلك بشكل أريحي، لأن الملهيات والمشتتات قليلة. أما اليوم هذه التنفيسات هي ملهيات ومشتتات إلى حد كبير جدا، فصارت هذه الملهيات والمشتتات فاشية في الناس ومنتشرة. ثم أيضا طغت ثقافة الاستهلاك داخل السياق الرأسمالي، بعد أن منتشر في أمر معين في ثقافة الترفيه، اللي هو الملل السريع، لأنك دائما تتعود أنك ترفه بأنواع المرفهات، فصار عندك درجة من درجات الملل والسرعة بعد ما كثرت القنوات وكثر كذا، فصار الناس ما عنده صبر يغير يغير يغير يغير. فجاءت حاجة أيضا اللي هي حتى في الثقافة الاستهلاكية بدأ التنويع يزيد جدا، حتى في المعروض الفكري بدأ يزيد جدا يتضاعف، أنه حتى كثير من الناس الهاتف اليوم الإصدار الفلاني، ظهر الإصدار الذي بعده بعد عام، السيارة لابد أن تغير من وقت إلى وقت، الملابس لابد أن تغير. طبعا يقول لك لا، هناك أشياء جديدة، هناك كذا، ولكن القديم يكون يفي بالغرض، لكن التغيير لمجرد التغيير بعد ذلك سيمل، التغيير لمجرد التغيير لأنه بدأ يمل. ثقافة الاستهلاك وثقافة الترفيه كونت عند الناس حاجة اسمها الملل السريع، لماذا؟ لأنه دائما هناك مادة متنوعة متنوعة متنوعة متنوعة متنوعة متنوعة متداخلة، أصلا حتى لا يكون عندك وقت أن تكون هناك علاقة حميمية طويلة واسعة بينك وبين المنتج الاستهلاكي أو المنتج الترفيهي، بل دائما تريد أن تغير تغير، وخاصة وإن كانت هي حالة إدمانية تخديرية أصلا. يعني اليوم مثلا مخدرات، ما أحد ظل طول حياته على منتج واحد، يعني مخدرات لازم يتطور يتطور، لأنه يصير هذا لا يخدره فيحتاج شيئا آخر، حتى مثل إدمان الإباحية.